وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. قارون بقصر المنفصل وسكون ميم الجمع وتسهيل همز أئمة الثانية، واندرج معه الأصفهاني وأبو عمرو ورويس. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. قارون على الوجه السابق بإبدال همز أئمة الثانية ياء، واندرج معه الأصفهاني وأبو عمرو ورويس. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا إيمان لهم لعلهم ينتهون. الحلواني عن هشام بالإدخال والتحقيق، ويمتنع عدم الإدخال للحلواني عن هشام على وجه قصر المنفصل. دليل لا إيمان لهم من متن الطيبة للحلواني وكسر لا أيمان كم، أي قرأ ابن عامر لا إيمان لهم. أما الباقون من ضد الكسر الفتح لا أيمان. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. حفص عن عاصم بالتحقيق، واندرج معه روح. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. قارون بقصر المنفصل وصلة ميم الجمع وتسهيل الهمز الثانية من أئمة، واندرج معه ابن كثير. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم السابق بإبدال الهمز الثانية من أئمة ياء، واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. أبو جعفر على الوجه السابق بتسهيل همز أئمة مع الإدخال. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. قانون بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع، واندرج معه الأصبهاني وأبو عمرو ورويس. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا السابق بإبدال الهمز الثانية من أئمة ياء، واندرج معه الأصبهاني وأبو عمرو ورويس. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا إنهم لا إيمان لهم لعلهم ينتهون. هشام بتوسط المنفصل والتحقيق مع الإدخال. وإن نكثوا إيمانهم السابق بعدم الإدخال، واندرج معه ابن ذكوان. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا بتوسط المنفصل، واندرج معه حفص والكسائي وروح وخلف العاشر. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. قانون بتوسط المنفصل وصلة ميم الجمع ولم يندرج معه أحد. وإن نكثوا وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. الأزرق بالإشباع وتسهيل الهمز. وإن نكثوا أيمانهم الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. الأزرق على الوجه السابق بإبدال همز أئمة ياء، وإنك تو بالسكت على المد المنفصل.